أأمنتم من في السماء أن يقصر بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم أنفسكم من الرحمن من الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقول تعالى في هذه الآيات مخبرا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه يعني الله يخبر مخبرا عمن يخاف مقامه ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائبا عن الناس. فالعبد المؤمن العبد الصالح لما يكون خالي يخاف من ربه سبحانه وتعالى كما جاء في آية يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الله. فيقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب بالتأكيد إن الذين يخشون يعني يخافون ربهم بالغيب هو غائب عن ربهم ومع ذلك لا نعم لا يعصي الله بل يطيع الرب سبحانه لأنه ما رأى الرب سبحانه وتعالى كلنا نحن ما رأينا الرب ومع أن أمرنا الرب أوامر ونهانا عن أشياء. فالمؤمن نعم بدون أن يرى الرب سبحانه وتعالى وبدون أن يرى عذابه وبدون أن يرى الجنة وبدون أن يرى النار يخاف فهذا معناه يعني. وقد مدح الله ذلك في آيات كثيرة من كتابه وقد ذكر ذلك في حديث عن رسول الله سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. رجل جاءته امرأة وقالت تعال ليزني بها فقال إني أخاف الله رب العالمين. هذا لو أخاف الله إيش بيش المعنى من الزنا ما في أحد أبدا. دعته امرأة ذات منصب وجمال كل الأشياء متوفرة ومع ذلك قال إني أخاف الله رب العالمين. وكذلك رجل تصدق اليمين بأخفاها حتى لا تعلم شباب باته فهذا معناه هذا هو خوف الرب وذكر الله يستخفون الناس اللي ما هم طيبين تجد يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. تجد مثلا إذا كان خلا يرتكب معاصي نعم ثم بعد ذلك مع أن الله مطلع عليه وسيجازي فهذا لا المؤمن لا يخاف الرب سبحانه وتعالى نعم ويطيعه ويترك معصيته خوفا من الرب سبحانه وتعالى. ولولا ما رأى الرب سبحانه وتعالى وما رأى عذابه وما رأى الجنة وما رأى النار وما رأى كل الأشياء مثل النعيم والقبر كل هذه نحن ما رأيناه ولكن يجب علينا الإيمان بها. فلأجل ذلك يقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب بالغيب وهذا مثل ذلك يتمثل في إيه في الرجل الذي لعس امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين لأنه ما في شيء مانع من الزنا أبدا وكذلك الرجل الذي يعني الرجل الذي تقدم لنا في التوبة نعم في التوبة أن رجلا يعني قتل في القصة التي الثلاثة الذين يعني آواهم الغار نعم ثم بعد ذلك يعني افتقرت وجاءت وطلبت منه مال فأعطاها 100 دينار عشان يزني بها. فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت له يا عبد الله لا تفض الخاتم إلا بحق يعني هذه معصية كبيرة من مرتكبها فقام عنها وترك المئة وهذا ايش اللي منع من الزنا؟ ما منع الا خوف الرب سبحانه وتعالى. وهذا معناه ان الذين يخشون ربهم الغيب لهم مغفره. ايه لهم ايش؟ لهم جزاء مغفره. ايش المغفره؟ هذا ان الله يستر ذنوبهم ويعفو عنهم ويصفح عنهم ويضاعف لهم نعم في الاجر، واجر كبير. ايش الاجر الكبير؟ الجنه. اعظم اجر هو اجر كبير. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: واسروا قولكم. يا يعني معنى يا ايها الناس ويا ايها العباد، أي اسروا قولكم او اجهروا به. يعني لا فرق عند الرب سبحانه بين الاصرار والجهر، كل سواء. الله مطلع، اذا اسر العبد بشيء مطلع عليه، اذا جهر بشيء مطلع. الناس المخلوقين مثلا الامراء والحكام والقضاة، الشيء الذي في قلبه ما يعرف، اما الرب سبحانه وتعالى فهو مطلع. ولذلك جاء في ايه: يعلم السر واخفى. اما المخلوق مهما. ولذلك جاء في حديث مرت علينا في دراستنا ان رجلا يعني قيل له لما مر على صنم من الاصنام قالوا له اسجد لهذا، قال ما يسجد لهذا الصنم. نعم، فضرب عنقه فمات فدخل. لو كان هو ذا سجد يعني يريد في قلبه لله السجود ما يضر، مع انه في دين الاسلام وفي شريعه الرسول محمد لو انسان اكره على الكفر فكفر لا يضره شيء، بخلاف الشرائع السابقه. اي انسان اكره على الكفر، قد حصل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا من المؤمنين اخذه بعض الكفار نعم، وقالوا له لا نترك حتى تتكلم في محمد او تسب محمد او تقول تخرج عن دينه، فقال بلسانه، فرجع وسال الرسول فاظل الرسول لا يضرك شيء إلا من أكره وقلبه. فقد ذلك: وأسروا قولكم، يعني سواء الإصرار والجهر عند الرب سبحانه وتعالى سواء، أو يجهروا به. ليه؟ قال: إنه عليم بذات الصدور. إن الله عليم بذات، ما في الصدور يعلم. نعم، بل يعلم السر وأخفى، بل يعلم الإنسان ما تحدث به نفسه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ألا يعلم من خلق. يعني كيف لا يعلم من خلق؟ يخلق العبد ويرزقه وينشئه من العدم الى الوجود وما يعلم ايش يسوي؟ ما يصير هذا ابدا، مستحيل هذا. فهذا معنى كأنه يقول: الا يعلم الخالق، الا يعلم من خلق، الذي خلق، الا يعلم الخالق وهو اللطيف. كيف لا يعلم الرب سبحانه وتعالى عن عبده وهو الذي اوجده من العدم الى الوجود ورزقه وتفضل عليه بنعمه الظاهره والباطنه، ولا يعلم عنه ايش يعمل وايش يتحدث به في نفسه؟ وهو اللطيف الذي يلطف بعباده جميعا سواء المؤمن والكافر. الخبير وهو الذي يضع الاشياء في مواضعه، هذا الخبير. الحين نحن نقول فلان يجيب مثلا في دائره من الدوائر فلان خبير، في مصلحه من مصالح الدوله خبير، في بعض اشياء يعلمه وفي بعض اشياء ما يعلمه، لانه عنده شهاده وغيره خلاص. اما الرب سبحانه وتعالى وهو يضع الاشياء في مواضع، كل شيء في موضعه، لا يمكن اي هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: والذي جعل لكم الارض ذلولا، سهله. يعني الانسان يقدر يمشي على الارض، يسافر من هنا على الارض يمشي، سواء كان ماشيا على رجله او ماشيا على اله من الالات الى محلات بعيده. ولو جعلها خشنه كذا زي الجبال كلها جبال يعني، ثم بعد ذلك يقدر يحفر فيها الارض، نعم يبني بيت، نعم يقدر يحفر فيها ويحرس الارض ويزرع فيها. فلو كانت صلبه زي الحديد ايش يساوي فيها؟ او كانت زي الجبال الارض ما يقدر هذا. فهذا من نعم الرب سبحانه وتعالى، فجعلها ذلول يقدر يمشي فيها ويسافر من بلد الى بلد ومن قطر الى قطر، وينقل يعني بضاعه من بلد الى بلد. هذا كله من ايه؟ بفضل الله وكرمه وجود. وإلا لو جعلها كده صخار يابسة ما يقدر لا يبني فيها نعم، ولا يزرع فيها ولا يفعل فيها أي شيء، فجعلها كده ذلول. قال: ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني سيروا في مناكبها، يعني إيه؟ جوانبها ونواحي. واحد الآن يقدر يسافر من هنا يروح إلى الصين، يروح إلى أمريكا كمان، ويروح إلى أستراليا، ويروح إلى كل محل، سواء كان يعني بالآلات الحديثة أو بالآلات القديمة. فامشوا في ماء وكلوا من رزقي، وكلوا من رزق. فإن هذه الأشياء التي رزقها، ليش خلقها الله؟ مثل ما قال الله تعالى في أرض: والذي جعل خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل ما في الأرض هذا لمن خلقه الرب سبحانه وتعالى؟ للعبد، لعبيده، استفيد منه. فالشمس والقمر سخرها لنا فوائد فيها عظيمة، القمر لنا فيها فوائد عظيمة، الأرض لنا فيها فوائد عظيمة، الجبال لنا فيها، الماء، المطر، كل هذه أشياء من بيستفيد منها المخلوق. فكان يجب على العبد أن يشكر هذه النعم ويقدرها نعم، ويصرف هذه النعم فيما يرضي الرب فيعبده حقه سبحانه وتعالى حق عبادته، ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فينال الأجر والثواب ودخول الجنة. وإذا لا، هذه النعم يتنعم بها. ولذلك قال وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وإلا نعم عظيمة جدا. فلأجل ذلك فامشوا فيه وكلوا من رزقه. مين اللي رزقك هذا؟ طيب وإليه النشور. وثم يعني العمل بالأسباب لا ينافي التوكل. ها واحد يقول لا بس ما يعرف الله يرزقه. ولذلك الله جاء في الحديث الصحيح لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطير. يعني لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم، فإن الطير إذا لم يخرج من وكره من عشه الصباح بعد طلوع الفجر سيموت جوعا. أي طير يقعد في العش حقه ثلاثة أيام يجب تقيمه. ما يقول ربنا يرزق يجيب البر والحنطة إلى فمه أبدا. مع أن الطير هذا في بعض الطيور يمكن خمسة حبات من الحنطة إذا دخلت في جوفه يشبع، لكن بني آدم لا. يبغى له أشياء كثيرة، لما يكون فقير يبغى له شوية خبز وحبتين تمر، بعدين شوية يصير أحسن يبغى له كمان يعني يعني يعني روح ينام فيه، بعد ذلك يبغى له عشة، بعدين ذلك يبغى له بيت، بعدين يبغى له زوجة، بعدين يبغى له أولاد، بعدين يبغى له كمان سيارة، بعدين يبغى له قصورة، كل شيء. أبدا المسألة كل ما لا تتقدم، كل ما أصغر شيء يبغى تتقدم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يعني لو أعطي واد من ذهب لتمنى ثاني، ولو أعطي ثاني لتمنى، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فإذا الأخذ بالأسباب لا ينافي. مثال ذلك رجل عنده تجارة، لازم إيه يجي في الصبح يفتح دكان يبيع ويشتري ويكسب. طالب يجتهد يذاكر في دروسه نعم طول السنة، لما يجي الاختبار يدخل فينجح. لا طالب يقول لا ربنا إذا كتب علي النجاح أنا أنجح، ويقعد يهمل يلعب، بعدين يجي الاختبار يقول إذا قدر الله أنا بتنجح، يدخل يرسم لأنه ما أخذ بالأسباب. فإذا أخذ بالأسباب واستعان بالله ينجح. كذلك إذا أخذ بالأسباب واستعان على قدرتي وقوتي ونشاطي وذكائي كمان يرسل. لما تيجي الأوراق الأسئلة يشوفها ما هو فاهم. فالاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب لازم كده اثنين مع بعض، واحد منهم ما يكفي، يأخذ بالأسباب نعم ولا يتوكل على الله ما ينفع. فإذا توكل على الله وأخذ بالأسباب، ولذلك شوف من هذا الحديث يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو. فلذلك الإسلام ما في رهبانية في الإسلام، يعني ناس يجلسوا في المسجد ليلا ونهارا، لا رهبانية في الإسلام. إنما على الإنسان إذا يذهب إلى عمله ويشتغل فيه، وأي عمل من الأعمال سواء عمل وظيفي أو عمل كتابي أو عمل حراسة أو تجارة أو صناعة أو حدادة أو غير ذلك، وإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أقبل إلى المسجد وأدى ما أوجب الله عليه ثم ذهب إلى أهله. ولذلك يقول الله تعالى نعم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لتبتغوا فضلا من ربكم إلى غير ذلك من الآيات الذي فامشوا وكلوا وإليه النشور. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم سؤال استفهام، هل أمنتم من في السماء؟ من يعني بمعنى الذي، وفي السماء فيه هنا بمعنى على، فيه بمعنى على، لأنه فيه في اللغة العربية تارة تكون بمعنى الظرفية وتارة تكون بمعنى على، وهذا موجود في القرآن وموجود في اللغة العربية كثير. فيقول الله تعالى أم أمنتم من، من هذا اسم موصول بمعنى الذي، وهو يعود على الرب سبحانه وتعالى. أمنتم من في السماء، من على السماء، فيه هنا بمعنى على، وهذا موجود في القرآن. نعم يخرون للأذقان يبكون ويزيدون، يخرون للأذقان هنا اللام بمعنى إيه؟ على. فكذلك هنا فيه بمعنى، وهذه الآية فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى بذاته نعم وبقدره وبقهره، أن الله عال على جميع المخلوقات. اسمع قال الله تعالى في القرآن الرحمن على العرش استوى. إيش معنى استوى؟ قال على وارتفع، وهذا موجود في صحيح البخاري عن أبي العالية نعم عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس الرحمن على العرش استوى على وارتفع. هذا التفسير مين؟ تفسير عبد الله بن عباس عبر الأمة وتبني. جاءوا الأشعرية والماتريدية والجهمية قالوا لا استوى استولى، هذا غلط، لأن الاستيلاء ما يكون إلا عن واحد عاجز ومعجوز. مثلا نقول نحن في عصرنا هذا استوت الدول الشيوعية على القوى الرأسمالية، أو استوت القوى الرأسمالية على، أو استوى مثل الدولة الفلانية على الدولة الفلانية، أو محمد على خالد. هذا الاستواء معناه العلو والارتفاع، ما هو استوى. وهم غلطوا في هذا المعنى، وهم أرادوا الخير، يعني هؤلاء العلماء الذين حصل منهم ذلك، ولأجل ذلك يرد عليهم علماء السنة في آية. يعني استوى هذه موجود في كم؟ 6-7 مواضع في القرآن. أول ما يكون في سورة الأعراف، ثم في سورة يونس، ثم يعني في كذلك في سورة السجدة، وهكذا 7 مرات إلى آخرهم في الحديث. ثم في آيات كذلك تثبت ذلك، منها هذه الآية: آمنتم من في السماء، وآمنتم من إيه؟ من على السماء. وكذلك مثلا: بل رفعه الله إليه، رفعه الله إليه، معنى أن الله فوق. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب، الأعمال الصالحة تصعد. فإذا الرب يوصف بهم. وقد رأيت أنا في هذه المدينة أطفالا يلعبون، لما كنا صغار، يعني طفل صغير يحمل طفلا صغيرا على ظهره، أطفال في الشارع، نعم، فيقول له يعني إيش فوقك؟ يقول ربي وربك. إيش فوقك؟ كل صغير عمره 5 سنوات أو 6 سنوات يلعب في الحارة، يقول له يرفع على ظهره، يقول له إيش فوقك؟ يقول ربي وربك. كده ليه؟ لأنه الجبلة كده. بعدين لو صار أشعري علمناه يصير خربان. يعني المخلوق يعتقد أن ربه فوق، فلذلك كده يرفع يده يطالع، ما يساوي لا كده ولا كده. لكن التعليم والأجزال كل مولود يولدوا على الفوق، وهم ما أرادوا يعني. فنحن على كل حال نبدو أن الله يعفو عنهم ويساب. فلذلك يعني عقيدة أهل السنة وإثبات الصفات كما جاءت في الكتاب بدون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، مثل ما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله استواء استواء يليق. فنقول: استوى الملك على عرشه. استواء الملك على عرشه يبعد سنة، سنتين، 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، بعدين نجي فين الملك ده؟ كمان دفناه ده، راح. هذا لا استواء داعي أبدا. ولأجل ذلك يعني يجب كان الناس يفهموا هذا تمام. وكذلك الله يصف نفسه بالعظم، فيقول مثلا: ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. علي إيه؟ بذاته وبقدره العظيم الذي لا أعظم. يقول هناك عن بلقيس: ولها عرش عظيم. اللفظ واحد، كان عرش بلقيس ما موجود، راح. فلأجل ذلك كان من هذا. ولكن على كل حال يعني حصلت هذه الفرق الإسلامية، وعلى كل حال نرجو لهؤلاء وأئمة يعني كبار علماء ما هم سهلين يعني يؤولوا هذا الإسلام. وكان المذهب السائج هو مذهب الأشعرية والماتريدية. فمذهب الأشعرية هو مذهب الشافعية والمالكية، ومذهب الماتريدية هو مذهب الحنفية. وكلهم كانوا يؤول الصفات، ولا يثبتون لله صفات إلا 20 صفة: الوجود والقدم والبقاء ومخالفة للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية والإرادة والسمع والبصر والكلام النفسي. طبعا الكلام النفسي ما هو كلام بالصوت والحرف، لا، يقول كلام إيه؟ نفسي. يعني الله لما أراد أن يوحي بالقرآن، هذا التعبير اللي موجود عندنا في القرآن تعبير إما من جبريل وإما تعبير من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط. والدليل على ذلك أن الإمام أحمد رد على هؤلاء الفرق الإسلامية، قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الواحد لما يقرأ القرآن يسمع إيه؟ يسمع اللفظ والحروف والمعاني، يسمع كلام. واستدل كذلك يعني على أن القرآن غير مخلوق، لأن المعتزلة الذي منهم زي ما يقول الدولة العباسية ده المأمون والأمين دول، اللي يقولوا يعني العصر الذهبي في الدولة العباسية، لا، كانوا هذول خربانين جدا من جهة الدين، جابوا للناس مصائب لا يزال شرها إلى الآن موجود، وهو أنهم قالوا أن القرآن مخلوق. وأي شخص ما يقول القرآن مخلوق يضرب ويسجن ويدخل في السجن ويقتل كمان. واستدل الإمام أحمد إنه يعني أن القرآن غير مخلوق: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لأن لو كان القرآن مخلوق يصير الاستعاذة بكلمات الله إيه؟ شرك. لو كان القرآن مخلوق يصير الاستعاذة بإيه؟ بالقرآن إيه؟ شرك. فلذلك غلطوا في هذا. وكذلك الذين قالوا إن المعاني كلام الله أو هذا، كلهم تقريبا غلطوا في ذلك. ومن عقيدة أن الإنسان أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه وحدوده. وسيأتي زمان على آخر الزمان يجي الإنسان عنده مصحف في بيته، يفتح المصحف يتقي أوراق دين في آخر الزمان. كان حافظ شيء من القرآن يصبح ما عنده ولا شيء، وهذا لا بد أن يحصل. كل حاجة. هذا معناه يعني الآيات. فقول الله آمنتم من في السماء، إذن آمنتم يعني إيه؟ من على السماء، في هنا بمعنى إيه؟ على أن يخسف بكم الأرض، يخسف بكم الأرض يعني فإذا هي، يعني يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تضطرب. نعم. برضو أم أمنتم من في السماء، أم أمنتم من على السماء، من يعني الذي على السماء، وهذه من الأدلة الذي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية، لأن العقيدة الواسطية يعني كتاب يعني بيّن فيه مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات، وذكر فيها آيات كثيرة جدا، فمنها ذكر هذه الآيات، واستدل بقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وجاب بعدين في فصل الأحاديث كذلك أحاديث عن رسول الله. نعم. هل تعلمون ما بين الأرض والسماء؟ قالوا 500 عام أو سنة، ثم الثانية ثم الثالثة حتى السابعة، ثم بعد ذلك بحر بين أسفل وأعلاك ما بين، ثم بعد ذلك الكرسي، ثم بعد ذلك العرش، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ولذلك في رسالة أبي زيد القيرواني الذي نحن المالكية يقرؤونها، لما جاء وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، الشراح يقول أنه فوق عرشه المجيد بذاته، هذه ما أخوض على الشيخ، لأنه هو سلفي، هو من العقيدة، لأنه قديم هو، وفي إيه؟ يعني في القرن الثالث، وهذول جاء بعده في القرن الخامس والسادس، ويقول هذه ما أخوض على الشيخ، يعني نحن ما نوافق عليه. الشراح يقولنا رسالة أبي زيد القيرواني، ما يعني منتقدين الشيخ، مع أنه هذا إيه؟ يعني قديم في القرن الثالث، وهذول جو في القرن الخامس والسادس ينتقدوا، كثير. وفي كذلك يعني رسائل في هذا الموضوع، قال أن يرسل عليكم حاصبا، الحاصب عن الحجار، نعم ترجمه، فستعلمون كيف نذير، فستعلمون كيف نذير يعني كيف تخويفي. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولقد كذب الذين من قبلهم، يعني هذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت يا أيها النبي محمد لست أول من كذب، لا، فإن نوح كذب وإبراهيم كذب وكذلك موسى كذب وكذلك مثلا صالح وهود، كلهم هذول كذبوا، ومع ذلك هذول كلهم كذبوا، فأنت كذلك يعني لست أول، هذا تسلية دائما الواحد إذا كان أصيب المصيبة وشاب الناس قبله سقصوا يصير سهل عليك، لست أول من كذب أيها النبي أبدا، فأنت إذا كذبت في مكة وأوذيت وسفيت وصير عنك مجنون وكذاب وكاهن وغير ذلك، فنوح كذلك كذب قبلك، وهود كذلك، وصالح كذلك، ولذلك يعني هذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف كان نكير، يعني كيف كان إنكاري عليه، أنت عندكم يجري القرآن، نوح ربنا إيه؟ أمر السماء أن تمطر والأرض أن تهلكوا عن أرضهم، فرعون إذا دخل البحر، ولما خرج موسى هناك وأصحابه أمر البحر أن يعود تماما فهلكوا عن آخرهم، كما قال الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. شوف يعني القرآن كيف يعني ما بكت عليهم السماء والأرض أبدا، راحوا هلكوا عن أرض، وكذلك قوم هود وكذلك قوم صالح وكذلك قوم الذين كذبوا محمد جاءوا إلى بدر لتغذيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، هذا ويكون هذا أنكى عليهم من إيه؟ لأن الله ينزل عليهم صاعقة من السماء، يصير قتلهم على يد الصحابة الذين كانوا يدونهم في مكة، وهذا مؤادي عادة الرب. وكي أولم يروا إلى الطير، يعني أولم يروا هنا يرى به البصرية، لأنه يرى تارة تكون بصرية، يقول رأيت الهلال أو رأيت محمد شفت بعينك، هذا هو في مرات رأى تكون بمعنى إيه؟ رؤية في المنام، تشوف إيه؟ في المنام تنام تشوف أشياء، مثل ما قال الله تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وجاءوا مثل الذين كانوا مع يوسف في السجن إني أراني أعصر خمرة، يعني أراني في إيه؟ بعيني؟ لا في النوم، فهذا وتارة تكون وتارة تكون بمعنى العلم، تارة تكون بمعنى إيه؟ العلم، هنا أولاً ينظروا يعني ينظروا يعني بعين بصيرة إلى الطير فوقهم صافات ويحمل، تجد الطير يطير كده مرات يساوي جناحه كده جناحه كده وجناحه كده، في مرات يقوم يضم الجناح، فالذي لما يضم الجناحين الذي يطيح في الأرض، لأنه أول كان الهواء يدخل عليه ويسوب إلى الأمام، الحين هو يضم مرات كمان يضم واحد جناح بس، واحد يخليه مفروض واحد مين يمسك هذا الطير نحن نجيب شيء من الأشياء ونوقفه ونخليه ينضم يقول يطيح. ولذلك كما يقولوا الجابرية راح يرمي حجر ما يروح بلاده يقول يطيح. ولا لا يقول الجاذبية دحين يعني ما نعرف ما تصير، لكن كده واحد يرمي حجر على فوق ما يروح يقول يرجع ثاني. فيقول أولا يروا إذا الطير فوقهم صافات يعني صافات دلوقتي ويقبطنا إيش قال ما يمسكهن إلا الرحمة. هذا بيد أمر الرب سبحانه ويسكن إنه بكل شيء إن الله بكل شيء بصير. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم أخبروني، يعني استفهام إنكار يعني توبيخ وتقريع للكفار. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم، يعني أنتم ربنا رزقكم نعم وأكرمكم خلق أوجدكم من العدم إلى الوجود ورزقكم المال ورزقكم البنين ورزقكم الصحة ورزقكم المال ورزقكم أشياء ومع ذلك تعبدون غير الله، ما أنصحي. وكان لازم مين اللي يعبد الذي يعني تفضل عليك بهذا، فهذا معناه أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. من هو هذا الذي هو جند لكم؟ فيقول أمن هذا، هذا المبتدا وهذا هو الخبر، والذي هو جند هذا صفة الموصول وجند هذا صفة، ينصركم يمنعكم من عذاب الله من دون الرحمن. قال بعد ذلك قال إن الكافرون إلا في غرور. إن هنا نافية يعني ما هنا إن إيه نافية ما يعني ما الكافرون الكفار والظلمة إلا في غرور. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني أخبروني من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني لو الله يعني منع المطر عن الناس في واحد يقدر ينزل لهم مطر؟ أو نحن نشوف بعض البلاد بعد 10 سنوات 15 سنة ما نزل، وبعدين يجي المطر كمان يجي مصيبة، يعني العام بس في السودان ها وش أفريقيا، مين يفعل هذه الأشياء؟ الرب سبحانه وتعالى. لو كان المطر زي ما يقولوا أهل الجغرافيا يقول أن أن أن المطر هذا إيش سببه؟ سببه أن البخار من البحر يصعد إلى فوق ثم بعد ذلك يصير مطر ثم يصير حلو. وهذا قد قاله بعض العرب قال شربنا بماء البحر ثم ترفعت متابيج من صدر لهن نعيم. ما الله لا يقول ايه يعني يقول في القرآن يعني انه الجبال في ونزل الجبال فيها من برد يصيب بها من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برق يذهب. القرآن بينص على ان المطر ينزل من السماء هم يساووا فلسفة يقول السماء كل ما على يعني اللغة العربية مثلا هذا تبقى تسميه سماء. وقد حصل ذلك لي أن رجلا من طلبة العلم يقول أن الكعبين هذا يعني رجل يقول الكعبين هذا مع أنه نحن نعرف هذا. ولما قال هذا الكلام أنا زمان هذا قبل السنوات يعني نحن طلبة علم صغار فأنا لما قال هذا يعني وهو رجل وجه ثم جاب إيه جاب يعني شرح البخاري الذي هو الذي هو لا الشرح الثاني ايش لا الثاني لا غير فتح الباري الثاني عمدة القاري عمدة القاري وقرأ هذا قداما يعني قرأ لنا قداما يقول دي حاجة يعني علماء قدام يعني قاس واحد في القرن الثامن نحن ايش تقول. فأنا أخذت فتشت اللغة العربية إيش بعدين وإذا قال يعني قال الكعب كل ما على يعني تيجي في اللغة العربية الكعب كل ما على فإذا الكعب كل ما هذا يسمى كعب وسقف البيت يسمى سقف السيارة يسمى كعب. فتيجي اللغة العربية مع ميل إلى المدر مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الأحاديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني يلبس النعلين فإذا ما وجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين يعني يقطعوا أسفل الكعبين هنا هذا. هم يقول لا لازم يكون هذا مكشوف يعني في الإحرام لازم يكون هذا المذهب يعني هذا المذهب. فكان هذا حد إذا حصل النزاع يرجع إلى الكتاب وإلى السنة ويشوف إيش الكعبين ويل للأعقاب من النار والكعبين. فلذلك هو يعني على الثوب كلما أسفل الكعبة وفي النار أسفل الكعبة وفي النار كثير يعني في أشياء ولذلك والسبب في ذلك اللغة العربية قال الكعب كل ما على فالكعب كل ما على لغوي هو يقول لك هذا يعني له ممسك هذا وكذلك سقف البيت سمي كعب جلست فيه على كعب بيتي او على كعب خيمتي. فلأجل ذلك يقول في هذه الآيات أمن هذا الكافرون أمن هذا الذي إن أمسك رزقه يعني منع رزقه عنكم بل لجوا بل لجوا يعني تمادوا في عتو ونشور بل لجوا في عتو ونشور يعني تمادوا في في عدم قبول الحق وعلم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى يعني هذا مثال للمؤمن وللكافر يعني شخص يمشي كده وشخص كده يمشي ماشي الذي يمشي كده قد تصيبه حجر ولا شوكة ولا أي شيء تضربه قد يكون سبب منه وشخص يمشي كده إذا كان أمامه شيء حفرة يشوفها أمامه شوكرة أمامه قزاز يشوف فهل هذا مثل هذا الجواب لا. فإذا أفمن يمشي مكبا هذا مين اللي يمشي مكبا الكافر طيب الذي يمشي مكبا على وجهه أهدى أما الذي يمشي سويا على صراط المستقيم الجواب إيه أما يمشي مكبا على وجه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم أهدى وفي الثاني حذف أهدى. مثال لمين هذا مثال للمؤمن وللكافر. فالكافر يمشي كده واحد قال طيب كيف الكافر يمشي على وجهه يعني جاء في الكفار يوم القيامة يمشون على وجهه فقال لهم الرسول أو قال أحد العلماء الذي تركه يمشي خلاه يمشي على رجلين يستطيع أن يخليه يمشي على إيه على وجهه لأن مين الله على كل شيء قدير ما هي شيء. فلأجل ذلك يعني القرآن فيه آيات يعني تدل وهذه خصوصا هذه السورة سورة مكية تدعو إلى عبادة الله وتنهى عن الشرك وتحذر من عبادة غير الله معه وتأمر العبد أن يتصل بربه سبحانه وتعالى. قال أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. يقول في هذه الآيات يقول تعالى مخبرا عن من يخاف مقام ربه فيما بينه وبين إذا كان غائبا عن الناس فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله تعالى بأن له مغفرة وأجر كبير أي تكفر عنه ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل. فما ثبت في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم رجلا دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجلا تصدق بي صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. وقال الحافظ نعم نكون عندك على حال فإذا قالوا يا رسول الله إنا نكون عندك على حال فإذا فارقناك كنا على غيرك. قال كيف أنتم وربكم؟ قالوا الله ربنا في السر والعلانية. قال ليس ذلك النفاق. لم يروي عن ذلك. ثم وأسروا قولكم أو يجهروا به إنه عليم بذات الصدور أي بما يخطر في القلوب. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم الخالق؟ هنا ألا يعلم الخالق وقيل معناه ألا يعلم الله مخلوقه والأول أولى لقوله وهو اللطيف الخبير. ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخير لهم الأرض وتدبيره إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميل ولا تضطرب وما جعل فيها من الجبال وأنبع فيها من العيون وسلك فيها من السبل وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزرع والثمار. فقال تعالى وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها أي فساري وحيث شئتم من أقطارها وتردد في أقارنها وأرجائها في وأنواع المكاسب والتجارات واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن يسره الله لكم وكلوا من رزقه فالسعي في السبب لا ينافي التوكل كما قال جاء في الحديث رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنده ناقة فقال أعقلها أو أتوكل قال له أعقلها وتوكل يعني واحد لازم يأخذ الأسر يكون ناقة يتركها في الدار في الشارع تروح تضيع أو أمواله أو غير ذلك فلا بد فأخذ الأسباب لا ينافي التوكل أبدا. قال أبو أحمد أنه سمع عمر بن الخطاب يقول إنه سمع رسول الله يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطارة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة. قال الترمذي حسن صحيح وأثبت لها رواحا وغدوة لطلب الرزق مع توكلها على الله عز وجل لأن هي ما عندها دكان ولا عندها أموال ولا عندها ذهب ولا عندها فضة أبدا ومع ذلك كل يوم تأكل أو كل يوم زيها. قال ابن عباس وقضاء مناكبها الجبال. وقال ابن أبي حاتم البشير بن عنكام أنه قرأ هذا فامشوا في مناكبها. قال لأم ولد الله إن علمت ما مناكبها فأنت عتيقة. قال هي الجبال. فسأل أبو الدرداء فقال هي الجبال. أأمنتم من في السماء أن يفسد بكم الأرض فإذا هي تمور أو أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فتعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبل فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وهذا أيضا من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم به وعبادته معه غيره وهو مع هذا يحلم ويصنع ويؤجل ولا يعجل كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقولها هنا أأمنتم من في السماء أن يخسر الأرض إذا هي تمور أي تذهب وتجيء وتضطرب أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي ريحا فيها حصبات تضربكم كما قال تعالى أفأمنتم أن يخسر بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. وهكذا توعدهم هنا بقوله فستعلمون كيف نذير أي كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به ثم قال ولقد كذب الذين من قبلهم لكم من السابق والقرون الخالية فكيف كان نكير أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم أي عظيما شديدا أليما. ثم قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن أي تارة يصفن أجنحتهن في الهواء وتارة تجمع جناحها وتنشر جناحها ما يمسكهن في الجو إلا الرحمن بما سخره لهن من الهواء ومن رحمته ولطفه أنه بكل شيء بصير. أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم دون رحم يصلح كل شيء ويخلقه أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء كما ذكر هذا في سورة الأعراف النحل. أما هذا الذي هو جند يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا معه غيره ويبتغون عنده نصرا ورزقا منكرا عليهم فيما اعتقدوه ومخبرا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه فقال تعالى أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أيس لكم من دونه من ولي ولا واق ولا ناصر لكم غيره. ولهذا قال تعالى إن الكافرون إلا في غرور ثم تقال قال تعالى أما هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه من هذا الذي قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز وجل لا شريك له وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره. ولهذا قال تعالى بل لجوا استمروا في طغيانهم وإثمهم وضلالهم في عتو ونفور أي في معاندة واستكبار ونفور على أدبارهم عن الحق لا يسمعون ولا يتقون. قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر فالكافر مثل فيما هو كمثل من يمشي مكبا على وجه يمشي منحنيا لا مستويا على وجه لا يدري أين يسبق ولا كيف يذهب بل تائه حائر. فقال أهدى أم من يمشي سويا منتصب القامة وهو على صراط مستقيم على طريق واضح بين وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيم هذا مثل في الدنيا وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم مفضل به إلى الجنة الفيحاء وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم كما قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم واقفوهم إنهم مسلمون. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله قال يقرأها يعني كل يوم لو يقرأها مرة وما ذكر يعني كل يوم يعني شبال يعني شبعت بصاحبها يعني آية 30 آية سورة 30 آية شبعت بصاحبها فأدخلته الجنة كل يوم كان يقرأها كان يقرأها ما ذكر يعني أنه كان يقرأها في كل يوم وإذا قرأها في كل يوم يمكن يعني يكون هذا. اللهم اغفر لنا ولكم. العقيدة الأشعرية أكثرية الجالسين ما يقدروش يوصلوها أكثرية الجالسين ما يقدروش يوصلوها لأن أصلا اللي بيدرس العقيدة الأشعرية لا الطلبة احنا عندنا طلبة ايوه احنا عندنا طلاب لذلك نبحث بحث علمي ايوه خير ان شاء الله يعني كويس ان يبقى في خفية نحن يعني نحن عندنا طلبة نحن طلبة نبحث مع هذه الابحاث ما نبحثها مع العامة نحن نبحث يعني في طلاب يعني عندهم المستوى العلمي نحن نبحث هذه الابحاث مع طلبة العلم حتى يعرفوا هذا ويعرفوا هذا ويكون على على على على بصيرة من هذا الامر ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. بسم الله الرحمن الرحيم قل أن الخبر خبير الخبر يكون على نوعين يكون على نوعين يعني قلنا الخبر يكون جملة وأول يكون مفرد وبعدين يكون جملة هذا في فهمنا. الآن يقول إذا كان الخبر مفرد فإن كان جامد يكون فارغ ما في ضمير مثلا إذا قلنا هذه لبنة أو هذا محمد أو مثلا هذا أسد يعني أسد برضو هذا يعني بمعنى شجاع. إذا قلنا هذا أسد بمعنى الأسد الحيوان يصير هذا مبتدأ وأسد إيه خبر. هل في ضمير هذا؟ ما في ضمير، لأنه إيه جامد. أو سمينا هذا نمر أو غير ذلك. أما إذا قلنا مثلا هذا أسد ونريد أنه شجاع يصير إيه فيه إيه ضمير ضمير. أما لما نقول محمد المجتهد، مجتهد يعني إيه قوة، مجتهد لأنه اسم إيه فاعل. أو هذا مضروب، مضروب معنى إيه مضروب هو فيه إيه مشتق. مثلا هذا فاضل، وهذا الضمير ايش يكون حلال بس فاعل. لما نقول هذا مجتهد نقول هذا مبتدا مجتهد، وذا اسم اشاره مبني على السكون محل رفع مبتدا. مجتهد خبر مرفوع بالضمه الظاهره. طيب مجتهد هذا في ضمير؟ نعم في ضمير يعود على المبتدا. مجتهد ايه هو هذا. لما يكون مثلا هذا مثلا هذه فاطمه، هذه فاطمه وهذه خديجه، او هذا محمود نعم بدون ما في اشتقاق فيكون ما في ضمير. هذا معناه يعني هذا معناه غير المشتق. غير المشتق يكون ما في ضمير. الجاني هذا اسد، هذا مجتهد، هذا لا هذا مجتهد، هذا مشتق مشتق. لكن لما نقول هذه لبنى او هذه فاطمه او هذا يعني قريب زيد كريم، كريم برضو هذا إيه؟ هذا مشتق، كريم مشتق. ها اقرا الا في شر سوى هذا بيت لحاله بس خلاه تقدم الكلام في الخبر اذا كان جملة واما المفرد فاما ان يكون جامدا او مشتقا فان كان جامدا فذكر المصنف انه يكون فارغا من الضمير. ما فارغ ما في ضمير. نحو زيد اخوك، زيد اخو فارغ. وذهب الكسائي، زيد اخو زيد مبتدا واخوك خبر مرفوع رفع الواو نيابه عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه. اخوك مضاف والكاف مضاف. طيب هذا اخوك في ضمير؟ ما في ضمير. ليه؟ لانه ايه جامد. في ضمير الكاف لا غير ضمير، ضمير مقطعي. ضمير هذا ما له شغل، هذا شرط الاسماء الخمسه. لا يعرب الاعراب الاسماء الا بشروط. ان يكون ايه مفرد ويكون مضاف واضافه لغيرها المتكلم. هذه شرط الاسماء، مو يعني اي ضمير، ضمير ايه فاعل. هذا اللي ما في، هذا الذين فاعل. فاخوك ما في اخوك هو، هذا حرف الخطاب. ايوه حرف الخطاب. هذا ما في ضمير. بخلاف تكون هذا مجتهد، مجتهد ايه هو هذا مثلا فاضل، هذا كريم، هذا عالم. أنا عالم إيه هو هذا مشتق. مثلا هذا مضروب يعني شرط مشتق. هذا اسم الفاعل، اسم الفاعل الصفة مشتق على التفضيل. هذه المشتقات معروفة يعني، مشتقات معروفة. أول اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعل التفضيل. هذه أربعة. وذهب الكسائي والرماني وجماعة من وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير والتقدير عندهم زيد أخوك هو أي هو هذه فلسفة زيد أخوك هو. يعني هذول يقولوا هذول النحويين الثانيين يقول حتى لو كان جامد في ضمير كده، لأن أشياء مخية هذه، هذه أدلة من كتابه من سنة، أشياء بالإيه يعني بالعقل، أشياء بالعقل. فهذول ولكن من اللي أسعد بالضمير؟ الأولين. فقالوا ما في ضمير هم الصحيح. وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أو لا، فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع. لأنه أسد هو ما هو الأسد المفترس ذات. لما يقول فلان زيد أسد معناه إيه؟ معناه شجاع. هذا يعني مشبهه بالأسد. زيد أسد أي شجاع، شجاع. فشجاع هذا إيه؟ مشتق. خلاص أسد نقول إيه في ضمير مستتر جوال التقدير هو. وأما زيد أخوك وهذه لبنى يعني زيد هو شجاع يعني إيه هو شجاع هو أول شجاع هو يعني الضمير يجي بعد الخبر مو قبل الخبر. فيه معنى المستقبل. أيوة فيه معنى المستقبل. أيوة أي شجاع تحمل الضمير وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل، كما مثل هذا في زيد أخوك مثلا. وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم. قائم يعني إيه هو أي هو هذا إذا لم يرفع ظاهرا. إذا لم يرفع ظاهرا معروف زيد قائم. لو قال زيد قائم أبوه فيصير إيه الهافي أبوه هو قائم وهو أبوه خلاص رفع إيه الظاهر رفع اسم الظاهر يصير ما في ضمير قائم ما نقول قائم هو وأبوه اثنين ما يصير يعني يرفع فاعلين ما يصير الفعل ما يساوي ما يرفع فاعل فلما نقول زيد قائم أو نقول زيد مبتدا وقائم إيه خبر وأبوه فاعل لمين لقائم هل قائم هذا الخبر فيه ضمير نقول ما في ضمير لأنه رفع اسم ظاهر خلاص وهذا الحكم إيه؟ إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل مجرى الفعل لأنه إيه مجرى الفعل يعني تركيبه زي تركيب الفعل في الحركات نحن نشوف قائم ويقوم سوا في الحركات قائم الحرف الثاني ساكن قائم يقوم يقوم كذلك يقوم أصله كان إيه يقوم كده أصله كان أصله يقوم كان كده بعدين شالوا الضمة من الواو وحطوها في الهاء صار يقوم صار كذلك مثلا يضرب وضارب سوا ضارب الحرف الثاني ايه ساكن يضرب الحرف الثاني ساكن هذا معناه ايه انه زي الفعل في الحركات والسكنات مع انه الفعل يدل على شيء ولا يدل على شيء ايوه طيب. إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل اسم الفاعل واسم المفعول أيوة. والصفة المشبهة واسم التفضيل هذا هو المشتق نعم. مثلا كمان يدخل معاه أمثلة المبالغة أمثلة المبالغة لو قال فلان ضراب أو شراب أما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه يعني مثلا قال هذا مفتاح مفتاح إيه خبر في ضمير نقول له لا ما في لأن المفتاح ما هو زي إيه زي يفتحه في الحركات مفتاح الميم مكسورة ويفتح إيه الياء مفتوحة ما هو سوسة الحركات ما هي واحدة نعم. نحو مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير هذا حكم الجامع نعم وكذلك ما كان على صيغة مفعل يعني الآلة نعم وقصب به الزمان هذه مكنسة الآلة وقصد به الزمان أو المكان كمرمى فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرا هذا مرمى زيد نعم مكان رميه أو زمان رميه هذا مرمى زيد أو هذا مذهب يعني نقول هذا مذهب مالك أو هذا مذهب الشافعي معناه إيه يعني إيه يعني مكان طريق يعني مشى في طريق إيه فما في ضمير هذا معنى ولا يتحمل ضميرا فإذا قلت هذا مرمى زيد مرمى زيد يعني إيه مكان رميه أو زمان رميه تريد مكان رميه أو زمان رميه ما في ضمير كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه ما في ضمير إذن المشتقات اللي فيها بس اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة أفعل التفضيل وهذا مرمى مكان مكان أي وإنما أو زمان يعني كله يصح يعني في نفس المعنى يصح زمان ومكان وإنما يتحمل الضمير المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا إذا لم يرفع فإذا قلنا زيد قام أبوه خلاص قام أبوه هو الفاعل ما يحتاج ضمير فإن رفعه لم يتحمل ضميرا لم يتحمل يصير الفاعل هو أبوه هذا أو ابنه وذلك نحو زيد قائم غلاماه غلاماه فغلاماه مرفوع لقائم فلا يتحمل ضميرا وحاصل ما ذكره وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن إلا إن أول بمشتق وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل نحو زيد منطلق أي هو فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا نحو هذا مفتاح وهذا مرمى زيد وأبرزنه مطلقا حيث تلا هذا في الحمد لله رب العالمين.